بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ثم قال أيضا، قال المؤلف: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى حول كلام المؤلف: قال: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. يعني كما يقولون، إذا دخلت البدعة خرجت السنة، لأنها مساحة واحدة، يعني العبادة لها مساحة معينة، إذا جاء غيرها محل هذه المساحة خرجت العبادة الأصلية. ولذلك كما يقولون: إذا جاءت أو دخلت البدعة خرجت السنة. قال: لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. شيء يعني طبيعي، حتى في عالم الحساب الذي يدخل ويحتل المكان أخرج الذي كان فيه من قبل، فإذا دخلت البدعة أخرجت السنة، وإذا جاءت السنة ودخلت أخرجت البدعة. ولذلك فطريق النجاة من البدع هو إقامة السنة. قال: فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع. يعني عبارة الشيخ حفظه الله يعني فيها تعميم، لكن لا يمنع في الحقيقة أن يكون الإنسان سنيا ويقع في البدع، ولا يمنع أن يكون رجلا على بدع وعنده بعض المعاني من السنة، وإلا وقع في ذلك أعلام وكبار من أهل العلم. فالإمام الجويني رحمه الله تعالى، هذا الجبل من جبال العلم، هو رجل من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، ومن علماء الأمة المشاهير، أصابته يعني لوثة الكلام، فكان يتكلم أحيانا بكلام يشبه كلام الجهمية، لا سيما في مسألة العلو والفوقية ونحو ذلك. الإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وبعض العلماء أصابتهم أيضا لوثة من الأشاعرة، فكانوا يؤولون الصفات أو بعض الصفات، وهذه بدعة، لكن مع ذلك فهم أهل سنة، بل هم أعلام في السنة، بل هم أعلام في السنة. لكن كلام الإمام هنا، الشيخ هنا حفظه الله، يقصد به أن هذا إذا كان عامة حاله البدعة فلا تجد السنة، وإذا كان عامة حاله السنة فيندر أن تكون فيه البدعة، وهذا هو الموجود بالفعل، ندر في العلماء أن تكون أو أن يكون فيهم البدعة، ندر. لكن قد يكون في بعض أهل السنة شيء من البدعة، وفي بعض أهل البدع شيء من السنة، لكن الغالب أن البدعة إذا دخلت تخرج السنة، وهذا خطر عظيم. قال: وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدوهم أو أعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أهل البدع الحقيقة يهربون دائما من النصوص، ويهربون دائما من الآثار، لأن الآثار والنصوص هي التي تبين هذا بدعي أو هذا سني، لأن القرآن الكل يقول أنا أتبع القرآن، فإذا جاءت السنة وجاءت الأحاديث فهي التي تفرق في هذا. قال: أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير، ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة، أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع. يعني بالأمس فقط يعني كان يعني ابني في الأزهر، فبيقول لي وأنا في الثانوي كان كبير الفقهاء في المدرسة صوفيا، فيقول فذات يوم كان بيشرح لنا درس وبيتكلم عن الأولياء ونحو ذلك، فبيقول أنا اعترضت يعني كده بأدب، وقلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فقال له: من قال لك هذا الحديث؟ جبت منين هذا الحديث؟ فقال له: أنا يعني أعرف أن ده حديث وحديث صحيح. قال له: لو كان ده حديث فالحديث بيقول لعن الله اليهود والنصارى. هذا هو الجواب، انتوا واخدين بالكم؟ هذا هو الجواب. الحديث بيقول لعن الله اليهود والنصارى، طب احنا من نحن؟ بتغلطنا ليه يعني؟ انظر الى مدى والعياذ بالله الجهل الشديد، فضلا عن المحاوله من الهروب من النص والحديث. نعم. قال: وهذا فيه التنفير من البدع، وانها ترحل محبه السنن وترحل محبه السنن وترحل محبة السنن من القلوب، يعني ترحلها من وجودها في مكان العبادة وترحلها من وجودها في القلوب. قال: قوله فاحذر المحرمات من الأمور. قال: لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي. أي شر حرم، أي تحريم حرمه الله فهذا فيه شر، يا إما شر غالب يا إما شر راجح يا إما شر مساوي. نعم. قال: فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. دي قاعدة، اللي هي احتمال أخف الضرر، أو قاعدة أخرى وهي جلب المصالح مقدم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان الشر أكثر هنمنع الخير لأجل أن الشر أكثر، أما إذا كان الشر أقل ولا بد من وجوده واحتماله فنحتمل لوجود الخير الإيش؟ الأكثر. فهذه قواعد شرعية ما أحوجنا إليها في هذه الأيام خصوصا، وهذه الفتن التي نحياها بسبب جهل كثير من إخواننا للقواعد الشرعية. هذه القاعدة مثلا، وهي أنه أنا هعيد تاني عبارة الشيخ الفوزان تاني: فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. ولذلك أحيانا تكون بعض الأمور لا بد من احتمال قدر من الشر فيها وقبول هذا الشر. البعض الذي لا يعرف هذه القواعد يقول لك أنتم تضيعون الدين، أنتم تفرطون في الدين، كيف تقبلون كذا؟ نحن قبلنا كذا درجة من الشر لأجل خير أعظم، ولا بد أن يكون مصاحب هذا الشر لهذا الخير، لا بد. أما إذا تركته فلا. والأمثلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحتمل شرا كثيرا في الحديبية كان أيضا الخير الذي هو يريده أكثر، وإن كان ظهر في نفوس بعض الصحابة أن الشر أكثر، أن الشر كان أكثر، ومع ذلك فالعلماء يقولون إذا ظهر أن الشر أقل ظهر أن الشر أقل والخير أكثر، احتملنا هذا القدر من الشر لأجل هذا القدر من الخير. قال قوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. قال هذا تحذير، أي إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل بدعة ضلالة. يعني يقصد أنه في الرواية الأولى ما فيهاش وكل بدعة ضلالة. قال كل محدثة فهي بدعة، يعني شاهد الحديث ماذا؟ التحذير من البدعة، ثم بيان أن كل محدثة هي بدعة، كل محدث، والمحدث هو الشيء الذي ليس له مثيل. وإن كانت البدعة في تعريفها هي إحداث شيء له مثيل شرعي من جهة المعنى لكن ليس من جهة الإيش؟ الصورة. الصورة تختلف لكن من جهة المعنى، يعني أنه يقصد به التعبد، يقصد به التعبد. إلا يقول العلماء في البدعة طريقة في الدين تضاهي شريعة يراد بها التعبد، أو يقصد بالمواظبة عليها التعبد. طريقة في الدين تضاهي شريعة، تضاهي شريعة في أي معنى؟ ها؟ في معنى التعبد. تضاهي الشريعة يعني تشبهها في معنى التعبد، لكن في صورتها لا طبعا، ما تضاهيش الشريعة. بدليل مثلا إن البدعة لما نيجي ننظر إليها نجد صورتها مختلفة، وإن كان المعنى المقصود منها واحد مساوي. أضرب مثالا، لما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بطائفة من الناس يجلسون في مسجد في الكوفة، وصنعوا حلقة وجعلوا يذكرون الله في هذه الحلقة، وأحدهم على رأس الحلقة يقول سبحوا الله مئة، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغاية ما يخلصوا المئة، كبروا الله مئة، يكبرون الله مئة، وهكذا. فلما رآهم أبو موسى رأى شيئا لم يعهده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكنه أيضا خاف أن ينكر عليهم. لماذا؟ لأنه شكلها عبادة، لأن معناها عبادة، لكن صورة ذلك غير معهودة، غير معهودة. إذن الصورة هذه صورة إيش؟ محدثة، وإن كان المعنى المقصود مشترك اللي هو التعبد. ولذلك رجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال رأيت كذا وكذا وخشيت أن أنكر عليهم، فأخذه ابن مسعود وتوجه به إلى المسجد ودخل عليهم وقال والله إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. ينتوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده جبتوا شيء جديد، أتيتم بمحدث. وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. ما أردنا إلا الخير يعني ماذا؟ قصد التعبد، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغ، ونهاهم عن ذلك. ولذلك فالبدعة في الدين لها معنى محبب عند المحدثين لها. لماذا؟ لأنه دائما يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، لكنها في صورتها تخالف الدين، وإن كانت في المقصد تتفق في الدين. هو يقصد بها التعبد كما هي الأصل، أو كما هي السنة يقصد بها التعبد، لكن الصورة لم ترد. إذن لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلنا عليه، ولا فعله أصحابه الكرام، ولا سيما الخلفاء الراشدون. قال: فكل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية وليست بدع شرعية. يبقى البدعة في الدين هي التي تضاهي شريعة، تضاهي الشرعية. إنما البدعة في أمور الدنيا لا تحمل على المعنى اللغوي، اللي هو لأن كلمة بدعة في اللغة يعني الشيء المحدث الجديد. وكذلك أما في الشرع يختلف، هي في اللغة المحدث، لكن في الشرع طريقة تضاهي شريعة يراد بالمواظبة عليها، أو يقصد بالمواظبة عليها التعبد. لكن إذا لم يقصد بها التعبد، ها، تبقى محمولة على أنه معنى بقى على اللغوي، خلاص ما لناش دعوة بمعنى الشرعي. ولذلك لو أنا دلوقتي عدت على مكتب يراد به التعبد، لا طبعا، ده أنا عايز استريح بس في القعدة، مش كده؟ لو أنا فرشت المسجد مكت، فرشته مكت فرش، أنا أريد بالتعبد الفرش ده؟ لا، أنا أريد به مجرد الإيش؟ النظافة، الراحة فقط لا غير. لو أنا ركبت سيارة أنا أريد بها التعبد؟ أنا أريد بها مجرد الراحة، أمر دنيوي. وهنا قد يقول، وهنا قد يقول قائل: أليست الأمور حتى الدنيوية من الممكن أن تتحول إلى عبادية؟ نعم، الجواب نعم، لكن أنت في كلامك سؤالك يدل على الجواب الذي أشرنا إليه في مسألة البدعة من حيث المعنى اللغوي والشرعي. المباحات قد تنتقل إلى عبادات بماذا؟ بالنية. يبقى لابد لها من شيء زائد. إنما البدعة أصلا التي تضاهي الشريعة هو أصلا استحضر معها الإيش؟ النية، وهي نية الإيش؟ التعبد، وهو يفعلها. أما المباح فالأصل فيه إنه مش عبادة، مش تعبد. حتى إن العلماء في الأصول لما يذكرون الأقسام الخمسة للأحكام، بعضهم يخرج المباح من الأحكام، يقول الأحكام الشرعية كم؟ أربعة بس، وإن المباح ده مش حكم، لأن المباح استوى إيش؟ طرفاه، فهو مش مسألة داخلة في الإيش؟ في الحكم. قال: وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل شيء مبتدع فيه الدين فهو بدعة، كل شيء مبتدع في الدين فهو بدعة، أما مبتدع في الدنيا فهو إيش؟ بدعة لغوية، يعني يحمل على معنى البدعة اللغوية، إذن فهو مباح. ونكرر معنى البدعة اللغوية، يعني أصل اللفظة حروفها واشتقاقها في اللغة. كلمة بدعة في اللغة يقصد بها المحدث. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض يعني الذي أبدع السماوات والأرض، يعني الذي أحدثها من ولم تكن من قبل. نعم. قال وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنا، والبدع اللغوية مباحة مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم ليروابط يعني طلبة العلم، ومثل نقط المصاحف ونحوها. يعني المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صدر كبير جدا من الخلفاء والسلف ما كانش فيه نقط، يعني ما كانش الحروف عليها نقط، العربية كانت بتكتب من غير نقط. فبعد ذلك تم تنقيط المصحف، بقيت النون عبارة عن نقطة فوق، والباء عبارة عن نقطة من تحت، والتاء عبارة عن نقطتين من فوق، والثاء عبارة عن ثلاث نقاط ونحو ذلك. هذا كله شيء محدث، أليس كذلك؟ طيب هل يقال هذا يراد به التعبد؟ لا، لا يراد به التعبد، إنما يراد به ماذا؟ تيسير الأمر الدنيوي للناس، بحيث أنهم إذا قرأوا قرأوا بسهولة، بحيث أن كثير منهم لم يكن عرب ليفرق. العرب كانوا يفهموا السنة كده بتاعت الباء والتاء والثين والثاء، يفهموا هنا مقصود بها إيه، وهي مش محطوط عليها نقط. طب أنا أتحدى أي واحد فينا كده نشيل النقط وقول له اقرأ، ده احنا النقط محطوطة وبنعمل إيه؟ أعاجم احنا خالص، الله المستعان. قال ومثل نقط المصاحف، ولعل من أشهر البدع اللغوية من أشهرها يعني مسألة جمع الناس على صلاة التراويح، جمع الناس وليست إيش صلاة التراويح نفسها، وليست صلاة التراويح نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وده يعتبر أصل الإيش، أصل صلاة القيام. لكن عمر فعل ماذا؟ جمعهم جميعا على إمام واحد بانتظام. ولذلك لما خرج عمر ورآهم قال نعمة البدعة. قال وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن، فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن. فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا. يأخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا والعياذ بالله، ودول أهل الضلال. تجد ممكن يأتي على السنة الحسنة، السنة التي في الدين، ويسميها بدعة. ولفظ السنة أحيانا إحنا نريد به في الكلام ما هو أكثر من إيش، من المستحب. فعلى سبيل المثال النقاب مثلا، تسمع أحيانا من بعض من ينتسب إلى العلم يقول النقاب بدعة، يسميه بدعة، فيسمي السنة يسميها بدعة، وفي ذات الوقت يسمي مثلا تأويل الصفات سنة، كما صرح بذلك قريبا يعني أحد الرؤوس الكبيرة، وقال إنه خير منهج هو منهج المتريدية، والمتريدية هم أهل السنة والجماعة مثلا. فسمى البدعة سنة، وسمى السنة وهي طريقة السلف، وهي التي فيها أنهم لا يزيدون على ما ورد في الكتاب والسنة في مسألة الصفات، سماها طريقة فيها نظر، وأن طريقة المتريدية ونحوهم اللي بيأولوا الصفات هي دي السنة. قال قوله والضلالة وأهلها في النار كما في الحديث، وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون منهم، ويتفاوتون يعني أهل البدع يستحقون النار بنص الحديث، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. لكن لا يلزم أنها كلها في النار على درجة إيش؟ واحدة، فيتفاوتون. فهذا دليل عن أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون. منهم من يكون في النار لكفره والعياذ بالله، إن بدعته بدعة كفرية والعياذ بالله، كمن يعتقد مثلا في أن مع الله في الكون من يدبر الأمور مثلا، كاعتقاد بعض الصوفية الغلاة أن هناك أقطاب للعالم تدبر مع الله، واعتقاد أيضا كثير من الرافضة أن أئمتهم منهم من يدبر العالم مع الله تعالى، أو أن عليا حل، الله حل في علي ونحو ذلك. هذه كلها بدع مكفرة، صاحبها لو اعتقدها وجزم بها ومات على ذلك مات على الكفر واستحق الخلود في النار والعياذ بالله. ومنهم من يكون في النار لمعصيته، أي من البدع ما تدخل في البدع الإيش الغير مكفرة، فهي من نوع المعاصي، من نوع المعاصي. ومنها كل أنواع البدع العبادية في الحقيقة، أنواع البدع العبادية، فهي تدخل كلها في البدع التي لا تدخل في باب الكفر. قال منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر، يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فحكم حكم أصحاب الكبائر أي هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنقف على هذا القدر، ولأجل أن الوقت لا يعني ينتهي ولا نأخذ شيئا في الفقه، فهنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.